في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. لم يبق منك سوى خيالك لامعا فوق الفراش ممهدا بوسادي، فرحت بمصرعك البرية كلها، من كان منهم موقنا بمعادي. كم مجلس لله قد عطلته كي لا يحدث فيه بالإسناد، ولكم مصابيح لنا أطفأتها حتى نحيد عن الطريق الهادي، ولكم كريمة معشر أرملتها ومحدث أوثقت في الأقياد. إن الأسارى في السجون تفرجوا لما أتتك مواكب العواد، وغدا لمصرعك الطبيب فلم يجد لدواء دائك حيلة المرتاد، فذق الهوان معجلا ومؤجلا، والله رب العرش بالمرصاد. لا زال فالجك الذي بك دائما، وفجعت قبل الموت بالأولاد. إذا جدد الله لي نعمة شكرت، ولم يرني جاحدا، ولم يزل الله بالعائدات على من يجود بها عائدا. أيا جامع المال وفرته لغيرك إذ لم تكن خالدا، فإن قلت أجمعه للبنين فقد يسبق الولد الوالدا، وإن قلت أخشى صروف الزمان فكن في تصاريفه واحدا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي.